أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها الأحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منازلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الجمع الطيب الكريم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عين وخير منك لم تلد النساء. وصلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بعدد من يصلي عليه وبعدد من لم يصلي عليه وبعدد ما أمرت أن يصلى به عليه وبعدد ما تحب أن يصلى به عليه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمام. حضرات السادة الحضور، حضرات السادة الأفاضل، من هذا السرادق من إحدى مخازن الحاج عبد اللطيف سعيد البرومي، ننقل لكم على إذاعات الخارجية والداخلية وصاحبها الحاج صلاح عبد الهادي. تعالوا بنا نعطر الأذان بآيات من ذكر الله الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم سفير قراء محافظة الشرقية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة قراء محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بسامعنا فاقوس محافظة الشرقية. ندعو لقارئنا له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم Bye.

واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحاريون يا عيسى ابن مريم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم فمن يكفر بعد منكم Oh, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا صدق الله أثناء في رحاب هذه التلاوة القرآنية والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني وسفير قراء محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بسمعنا فاقوس محافظة الشرقية ولقلناها لحضراتكم من قصر الضيافة من هذا السراب من إحدى مخازن الحاج عبد اللطيف سعيد البرومي المقيم بالزديين والإذاعات الخارجية والداخلية فلصاحب الحاج صلاح عبد الهادي المقيم بمنزل ميمون وكان معنا ولقناها ايضا من وحدة نور الاسلام لتصوير الحفلات والمناسبات الدينية مهندس محمد عادل الشحات مؤسس منتدى التلاوات الذهبية والمقيم بشبرا هور بالسبلاوين دقهرية ايها الاحباب الكرام عندما نزل قول المولى عز وجل كل من عليها فان ففرحت الملائكة فنزل قول الحق تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون الأسرة الكريمة أسرة الفقيد الراحل تتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من واساهم وقد قام بواجب الضيافة أولاد الجوهري للخدمات الفندقية حضرات السادة شكر الله سعيكم جميعا وللفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحتى نلتقي بكم أكبر صلاة العشاء الذي حان موعده الآن وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.